دكتور فاضل، يعني طب لماذا جاء بالفاء في قوله فلا يخاف وهو ليس من مواطن وجوب الاقتران بالفاء؟ من هو لو حذف الفاء راح يقول لا يخف، فمن يؤمن لا يخف، مثل صحيح. لا يلتكم من اعمالكم شيئا، هو شلون تؤمنوا وتعيش وتتقوا كذا، لا يلتكم من اعمالكم نعم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا. شيئا نعم، كذا. ف المفروض فلا يلدكم مثلا، لا لا لأن هنا ممكن كان يقول فلا يليتكم، يعني لو جاء بالفاء. الآن هو الآن جاء بالفاء في موطن يعني ليست من مواطن وجوب الفاء. نعم الفاء جائزة هنا، ليست واجبة، جائزة. يعني حتى الفعل المضارع العادي ممكن أن نأتي بالفاء وممكن أن نحذف الفاء. هو معذرة، أحب أن أوضح لي وللسادة المشاهدين أن هذه جملة شرطية شرطية، وجواب الشرط يكون واجب الاقتران بالفاء في في أو في جاء مواطن، إما يمتنع من الاقتران بالفاء، ممتنع أو واجب أو جائز، جميل. هذا من مواطن الجواز، جواب الشرط عندنا هنا فلا يخاف بخسا، من مواطن الجواز. الجواز. يبقى لماذا؟ لماذا هو هذا السؤال؟ نعم، هو طبعا مجيء الفاء آكد، لأن الجملة ستصبح اسمية، لأن لما أقول فلا يخاف هذا على تقدير مبتدأ محذوف، تقدير ماذا؟ فهو لا يخاف؟ طبعا طبعا الله أكبر. طبعا هذا الآن فلا يخاف هذه جملة اسمية في التقدير، الفاء داخلة على مبتدأ محذوف، نعم، فهو لا يخاف. الجملة الاسمية آكد من الفعلية صح وأقوى، فإذا هنا توكيد أن المؤمن ناجي لا محالة، لا يخاف بخسا ولا رهقا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف، هذه أقوى وآكد من لا يخف، نعم، لأن راح تكون الجملة اسمية في التقدير صح، فهو لا يخاف قوة، فراح تكون أقوى. فإذا دلالة كما يقول أهل اللغة النحاة على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة بأعلى الدرجات، لا يخاف، كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فهي آكد من لا يخف، سبحان الله، فجاء بها على أضمار مبتدأ. إذا يعني القرآن إذا كان يكلم وما زال يكلم أناس لابد أن يفهموا اللغة العربية بلسان عربي مبين، يعني لا ينبغي علينا أن نتدنى أو نتسفل في الحوار حينما نتحدث عن القرآن، باعتبار أننا نبسط هذه الكلمات للناس ونتحدث عنه باللهجات العامية وكلنا يتحدث بلكنته ولهجاته الخاصة، وحسب الغرض وحسب المستمعين. يعني هناك ناس يعني لا يفهمون الأشياء هاي أو لا يعلمونها، ما ليس فيريد يفهم الأمور هكذا الأساسية فتبسطها على ما يفهم هكذا. أما إذا أردت أن تبين عن البلاغة أو الوجوه الإعجاز أيوة. أو إلى ذلك، لا بد أن يكون عندك علم فيها، يعني لا بد كيف تتكلم صحيح صحيح.